بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر، المضطر هو الذي أصابه الضرر وهو الذي وقع في حرج وفي كرب. قوله أمن يجيب المضطر أي أن الله عز وجل هو المتفرد بإجابة المضطر، وهو الذي يستجيب له إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعاه. قال العلماء إجابة المضطر هنا مقيدة بدعائه، وهو التوجه إلى الله عز وجل بإجابة بطلب التفريج وبإزالة الضرر الذي وقع. قالوا فإذا دعاه أجابه الله عز وجل، وإذا لم يدعه فإن الله قد يكشف ما به من ضر وقد لا يحصل هذا، وهذا مما يدل على فضل الدعاء، وأن من توجه إلى الله عز وجل في حاجته ورفع حاجته إلى الله عز وجل فيرجى له التفريج. قال بعض العلماء والمضطر هنا يدخل فيه حتى الكافر، فإن الله عز وجل يفرج عنهم في حال الكرب، كما قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يتوجهون إلى الله في حال الكرب، وإذا ركبوا في الفلك وأحاطت بهم الأمواج وأوشكوا على الغرق علموا أنه لا ينفعهم إلا الله ولا يقدر على نجاتهم إلا الله، فأخلصوا له الدعاء. فإذا أنجاهم وسلمهم وعادوا إلى البر رجعوا إلى شركهم، وهذا مما يدل على إجابة الله لهؤلاء المضطرين حتى ولو كانوا من المشركين. لهذا قال بعض العلماء في معنى اسم الرحمن أنه مشتق من صفة الرحمة التي وسعت المخلوقات، فإن الرحمن مشتق من صفة الرحمة، وهي رحمة الله الواسعة، ولهذا جاء الاسم رحمن على وزن فعلان الذي يدل على الامتلاء وعلى الإحاطة. والرحيم مشتق من صفة خاصة، وهو رحمته بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فمن رحمة الله بالكفار أنه يجيب المضطر ويجيب المكروب ويرفع السوء عمن دعاه وتوجه إليه ولو كان كافرا، فكيف بالمسلم إذا لجأ إلى الله، خصوصا إن كان من الملحين على الله في الدعاء في حال السعة، فإنه إذا كان من أصحاب الدعاء فجاءه الكرب ودعا الله عز وجل فهذا يرجى أن لا ترد دعوته. وقد جاء في الحديث أنه يقال صوت معروف أو مسموع، لأنه يكثر من الدعاء فيستجيب الله له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا توجه إليه، وهذا مما يدل على تفرد الله سبحانه وتعالى بهذا، وأن ما يصيب الناس من الكروب والغموم والهموم والمصائب أنه لا يمكن تفريجها ولا قدرة لأحد على تفريج الكروب ورفع الضرر والبلاء إلا الله عز وجل. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء الذي أصابكم. وهذا أعم من الأول، فإن المضطر هو من وقع في ضرر وفي حال ضرورة، وأما السوء فإنه ما يقع فيه للإنسان ويكون دائما، وقد لا يكون في حال كرب شديد. ومع هذا فالله عز وجل يكشف ما أصابهم من السوء ومن البلاء، ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض أن يخلف بعضكم بعضا. وليس معنى ذلك أن الإنسان خليفة عن الله كما يقول بعض الناس، الإنسان خليفة الله في الأرض، فليس المخلوق خليفة لله، ولا يجوز أن يقال أن المخلوق هذا خليفة عن الله من عدة وجوه. الأمر الأول أن المخلوق لا يمكن أن يكون خليفة عن رب العالمين. الأمر الثاني أن الخليفة هو من يخلف الميت إذا مات، أو الشاهد إذا غاب، ورب العالمين حي لا يموت وهو شهيد على كل نفس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فهو صاحب للمسافر في سفره، وهو خليفة له في أهله، فهو يخلف المسافر في أهله ولا يخلفه أحد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الرابع أنه لا يصح أن يقال أن الإنسان خليفة الله في الأرض، وإنما يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا من حيث الوجود. هذه أجيال مضت تخلفها أجيال، أو الأمراء والملوك يذهبون ثم يخلفهم غيرهم، والآباء يخلفهم الأبناء، والرسل يخلفهم أصحابهم، وهكذا. أإله مع الله؟ هذا استفهام يدل على تقرير هذه المسألة، وأن الله عز وجل هو الإله المتفرد بالألوهية، وأنه ليس له شريك في ألوهيته. قال: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، أي هذه المسائل العظيمة وهذه الحقائق التي دلت عليها النصوص ودلت عليها العقول السليمة. والشاهد من الآية للترجمة أن الله هو المتفرد بإجابة المضطر إذا دعاه، وأن من توجه إلى غيره فإنه مخذول من جهة عدم تحقق الإجابة، لأن الله متفرد بإجابة المضطر، ومن جهة وقوعه في الشرك الأكبر وهو توجهه إلى غير الله بالدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 16 تفسير الآية الخامسة. نعم، تفسير الآية الخامسة، وهي هذه الآية من سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي أن الله عز وجل متفرد بإجابة المضطر، وهو الذي يكشف السوء، وهو متفرد بذلك، ولا قدرة لأحد من الخلق على شيء من ذلك، وإنما هم يتسببون في نفع بعضهم بعضا، وهذا السبب ليس هو مؤثر بذاته، فلا يوجد سبب مؤثر بذاته إلا بقدرة الله. فالخلق وما يباشرون من الأعمال ما هي إلا أسباب، تسببون، تسبب الولد الوالد في وجود الولد بالزواج، ولا يكفي وجود الزوج والزوجة لوجود الولد إلا بقدرة الله، ويقوم المزارع ببذر الحب في الأرض وسقيه وتعهد ذلك البذر، ولا يمكن أن ينبت إلا بقدرة الله. ويتعلم الإنسان، يطلب العلم ويجد في الطلب ويحفظ ويدون، ولا يمكن أن يحصل له الفقه والفهم إلا بقدرة الله. ويطلب الإنسان الهداية ويسعى إليها، ولا يمكن أن يكون مهتديا إلا بإرادة الله. فالأمور كلها بإرادة الله، وإنما الناس يتسببون، تبذل السبب، ولو كان هناك سبب مؤثر بذاته لكان هناك منازعة لله في ملكه، لكن من حكمة الله أن كل ما يفعل من الأسباب ليست هذه الأسباب مؤثرة، والله عز وجل قادر على إبطال الأسباب وأن يوجد الأشياء من غير سبب، هو قادر على إبطال السبب وأن يخلق الشيء من غير سبب. هذا دليل على تمام القدرة لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: 17، الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، الأمر العجيب وهو حق عجيب، أنهم يعرفون هذه المسألة أن الله متفرد بإجابة المضطر، ولو لم يعرفوا ذلك ما خطبوا بهذا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، دليل على أنهم يعرفون هذا، خاطبهم بما يعرفون، ولهذا إذا وقعوا في كرب أخلصوا لله الدعاء، فإذا زال ذلك الكرب رجعوا إلى شركهم. هذه من الأمور العجيبة، أن يعرفوا بعقولهم أن الله هو القادر على نفعهم، وأنه لا قدرة لأحد من المخلوقين على ذلك، ثم يتوجهون إلى غير الله ويلجؤون إلى غير الله. بل من أعجب أمورهم أنهم يصنعون الأصنام من التمر فإذا جاعوا أكلوها، هذا من فساد العقول، يصنع إلها من التمر فإذا جاء الجوع أكل إلهه، فإذا وجد التمر صنعه مرة ثانية، يصنعون الأصنام بأيديهم وينحتونها بأيديهم وينصبونها ويعبدونها، هم الذين نحتوها ويعبدونها من دون الله، حجارة ملقاة في الأرض ينحتونها بأيديهم ويصورونها بأيديهم ويعبدونها من دون الله، سفه في العقول. فهذه الأصنام وكل ما عبد من دون الله، يعلم الناس بالتجارب قبل الشرع أنه لا قدرة لأحد من المخلوقين على النفع والضر، وهذا مما يقر به العقلاء. لكن من الأمور العجيبة أن يعرفوا هذا الأمر ثم يلجأوا إلى غير الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. قال المصنف: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وليس المقصود الزمن الذي عاش فيه، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته أو أمرنا بكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد، أن يقول كنا نفعل كذا فيجتهد الناس، ولو شاع بين الناس فإنهم لا يقروا على باطل، وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو شاع في الناس شيء وأقروا عليه زمن الوحي دل هذا على أنه حق. فأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قيل هو عبد الله بن أبي كما جاء في بعض الروايات، أنه عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين في المدينة، كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وكان رجلا عاقلا شريفا في قومه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظمون له الخرز لصنع تاج له، يريدون أن يتوجوه ملكا على المدينة لرجاحة عقله ونضجه وسيادته وفضله وشرفه، ولكن الله لم يشأ أن يهتدي للإسلام. وهذه عبر في مكة. السيد أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم لفضله ولشرفه، وإن شاء الله عز وجل أن لا يهتدي هذا السيد القرشي إلى الإسلام، فبعد أن كان يكنى بأبي الحكم أصبح يكنى بأبي جهل، وهذا سيد آخر في المدينة كان سيدا في قومه، أرادوا أن يتوجوه ملكا. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يشأ الله أن يهديه، وبقي على النفاق يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ويتربص بهم ويثير الفتن إلى أن ماتوا على النفاق. هذا دليل على حكمة الله عز وجل، وأن هذا الدين لا يناله الناس بعقولهم. من العبر في هذا أقرب الناس لإبراهيم الخليل والده، مات على الكفر مع حرص خليل الله على هدايته. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وهو بمنزلة أبيه وهو الذي قام على تربيته، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته فلم يشأ الله أن يهديه، وأنزل الله عز وجل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه عبر للناس، لا ينفع نسب ولا عقل. هذان رجلان من أشرف الناس نسبا في قربهما من الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، هل نفعهما النسب؟ ما نفعهم. وهذان سيدان في قومهما، أحدهما في مكة والآخر في المدينة، ما نفعهم الشرف والعقل والحكمة والسيادة. وهذا دليل على أن هذه الهداية بيد الله، ينالها من كانوا يحقرونه وكان رقيقا مملوكا فيصبح سيدا شريفا بدين الله. هذه عبر للناس أن هذا الدين لا ينال بشرف ولا بنسب، وإلا ناله أقرب الناس إلى الأنبياء وأقرب الناس للعلماء، وإنما هو اصطفاء من الله. ولهذا من وجد خيرا فليحمد الله، من هداه الله لهذا الدين فليعلم أن هذا اصطفاء من الله له، فعليه أن يكثر من ذكر الله ومن شكر الله ومن تعظيم الله، ويعلم أن الله اصطفاه على ملايين من البشر لم يشأ الله هدايتهم إلى كلمة التوحيد. كم عدد يأجوج ومأجوج، كم عدد الإنس والجن الذين ضلوا عن هذا الدين. أهل الجنة في أهل النار كشعرة بيضاء في ثور أسود، فأنت بمثابة هذه النسبة الضئيلة في كثرة من ضل. هذا الصفاء من الله، ولهذا المؤمن إذا تأمل ما أنعم الله به عليه من نعمة الوجود ونعمة الهداية ونعمة العلم ونعمة التوفيق، فإنه يحب ربه محبة عظيمة لا يمكن أن تقاس بغيرها من أنواع المحبة التي تكون للمخلوقين، لأنه ليس هناك نعمة وإحسان أعظم من هذه النعمة وهذا الإحسان العظيم من رب العالمين. ومع هذا نعصي الله ونقصر في شكره وفي عبادته، وهو يحلم علينا ويرزقنا ويمدنا بالنعم إلى أن تلقى الله وقد غفر لك الذنوب بفضله وبرحمته، ثم يدخلك الجنة، منة عظيمة من الله. مع أن لو نظرنا إلى وزن هذا المخلوق في ملك الله، من أنت في ملكوت السماوات والأرض في ملك الله؟ لا شيء. لو نظرت لملك من ملوك الأرض اتسع ملكه، وهناك رجل بناحية من الأرض فقير ضعيف ليس له أدنى قوة، فما الذي يضر الملك من عصيان ذلك الفرد في طاعة الأمة كلها؟ لا شيء. وأين هذه النسبة بالنسبة لأثر ذلك على الملك من أثر هذا المخلوق على ملك رب العالمين الذي يخبر أن الإنس والجن كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فإذا كان الناس عبدوا المؤمنون عبدوا الله وعصى فلان ابن فلان، ما الذي يضر الله في ملكه؟ لا يضره شيء، ومع هذا هو أعظم يحسن لهذا المخلوق إحسانا عظيما، وهو يفرح بتوبته فرحا عظيما مع كمال غنى أعظم من فرح ذلك الرجل بدابته، وهو أرحم بك من هذه الأم. ليس هناك في المخلوقين شفقة ورحمة أعظم مما جعله الله في قلب هذه الأم التي لو أسأت لها الليل والنهار فهي بك رحيمة. وأين رحمة رب العالمين بك من هذه الأم؟ لا تقاس بشيء. فإذا تأمل الإنسان هذه الرحمة العظيمة وهذا الإحسان العظيم وأنت في ملك الله لا تساوي شيئا، ومع هذا هو يتودد إليك بالنعم ويدعوك في كل ليلة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ويفرح بتوبتك ويهديك ويتجاوز عن السيئات. رب العالمين يسب في بلاد المسلمين ويرزقنا وينعم علينا، رسول الله عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق على الله منزلة يطعن فيه، ومع هذا يحلم رب العالمين. أي حلم وأي عفو. ولهذا إذا تأمل المسلمون هذه الأمور العظيمة إلى كما يقول العلماء مشهد الكمال لرب العالمين بأسمائه وصفاته، ومشهد الإحسان، إحسان الله لخلقه مع أنهم يبارزونه بالذنوب الليل والنهار ويمدهم بالنعم الليل والنهار، أنفاسهم هذه نعم من الله لو قطعها ما عاش أحد ساعة ولا أقل من ذلك، ومع هذا فهو يمهلهم مع الذنوب ومع الخطايا ويفرح بتوبتهم مع أنه لا يتضرر بمعصيتهم ولا ينتفع بطاعتهم، ولكن هذا من كمال إحسانه، وهو الشكور الذي يشكر على مثقيل الذر ولا تضيع عنده حسنة. قال إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، وهذه من خصال المنافقين أذية المؤمنين بالقول وحاكة المؤامرات والفتن تربص بهم، ولكنهم لا يضرونهم شيئا كما قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، مجرد ما يحصل من التأذي من كلامهم وإلا هم لن يضروكم شيئا. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح كما جاء في بعض الروايات أن القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال بعضهم أي بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستغاثة هنا هي الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأن طلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم من أذى هذا المنافق هو بمنعه أو بقتله أو بتعزيره أو بنفيه، لأنه عليه الصلاة والسلام قادر على كل هذا، فهو من الاستغاثة فيما يقدر عليه، وهذا جائز، ولكنه عليه الصلاة والسلام كره هذا اللفظ وإلا فمن حيث الأصل فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أن هذا جائز. قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي من شر هذا المنافق، فيقوم بتأديبه أو تعزيره أو نفيه أو قتله ليرتاح المؤمنون من شره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، منعهم من أن يقولوا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وهذا اللفظ محمول على الكراهة، أنه يكره أن يقول الرجل استغثت بفلان، وإلا من حيث المعنى فهذا جائز. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والأصل أن له مشيئة، وأن مشيئته لا تكون خارجة عن مشيئة الله، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله، لأن مشيئة العبد قاصرة، مشيئة الله نافذة. كذلك هنا كره هذا اللفظ، وهذا من حمايته لجناب التوحيد ومن تعظيمه لأمر الله، كره أن يخاطب بهذا. وإلا من حيث الأصل فهو جائز، خاصة إذا ثبت أن الذي قال هو أبو بكر فهو أعلم الناس بالدين. ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب بهذا، وإنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله، إنما هنا تدل على الحصر، ومعنى ذلك إنما الاستغاثة بالله. وهذه الاستغاثة الكاملة النافعة إنما تكون لله، وأما المخلوق فهو يستغاث به فيما يقدر عليه، ولكن هذه الاستغاثة ليست تامة وإنما هي قاصرة كما ذكرنا. فالمخلوق سبب، سبب للغوث، سبب للنصر، ولكن فعله لا يكون مؤثرا في النصر ولا في الإغاثة إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. ولهذا الاستغاثة الكاملة التامة النافعة من كل وجه هي الاستغاثة بالله. ويجوز الاستغاثة بالمخلوق، ولكن هذه لا قد لا تنفع وإن بذلها الإنسان، وإن حصلت فهي بإرادة الله، يستعان بالمخلوق وقد لا يعين أو لا يقدر على الإعانة. وأما الاستعانة بالله عز وجل فهو على كل شيء قدير، ولهذا أقوى الناس من استعان بالله، توكل على الله واستغاث بالله ورفع حاجته لله. والشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، أي أن الله عز وجل هو المتفرد بإغاثة الملهوفين. وهذا كما فصلنا في أن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هذه الاستغاثة الشركية، وهذه التي لا يقال فيها لا يستغاث إلا بالله. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذه جائزة، ولكن أتم من ذلك وأكمل وأفضل أن يستغيث المسلم بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. نعم. قال المصنف فائدة متعلقة بهذا الحديث، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. لماذا؟ لأن هذه المسألة من حيث هي جائزة، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب بهذا اللفظ حتى لا يكون ذريعة بعد ذلك إلى أن يتوجه إليه بالاستغاثة الشركية، وإنما هذه جائزة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والتأدب مع الله، مع أن هذه المسألة جائزة، ولو كانت غير جائزة لقال المصنف بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المسألة من الشرك كما ذكر في المسائل الأخرى، لكن هنا فهم المصنف